لا شيخ ابن عثيمين كل دراسته كانت في القصيم ثم في الرياض يعني، واحنا كنا في المدينة ودراستنا كلها في المدينة يعني، والشيخ ابن عثيمين لم يعني يستدعى للتدريس في الجامعة، ولكن التقيته في الرياض يعني مرات، والتقيته في مكة كنا نذهب له لما يجي مكة في الحج، وكذلك في الرياض يعني. طب نرجع بقى إلى يعني تخرجك في الجامعة الإسلامية ثم خروجك من السعودية للكويت، هذه رحلة أنت يعني قصصتها علي. والله هذه الرحلة يعني هي رحلة يعني ليس لي فيها تخطيط ولا تدبير، أمر رباني. كيف؟ خرجت من هنا و يعني أمر يعني رباني سبحان الله بيت، واختار الله لي، ولم أكن في يوم من الأيام أفكر في أني أكون في الكويت، لكني وجدت نفسي أني موجود فيه، ثم حاولت أني أخرج بأي طريقة ما استطعت. نعم، فكان هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى. يعني كيف كانت الرحلة؟ يعني أنت قصصت علي طرفا منها قديما. كانت الرحلة مريحة على الطيارة. ما زلت أظن في قطر في. أي نعم. في أول قطر أولا، ويعني لم يسمح لي بالدخول. هل كان فيها مطار يعني؟ يعني قطر أعتقد أنها دولة حديثة. قطر كان فيها الشيخ أحمد رحمة الله عليه، كان شيخ قطر، ولكن وحاول بعض الإخوة أن يتوسط لي الشيخ عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه، والشيخ عبد البديع الصقر كان أيضا موجود، الشيخ عبد المعز عبد الستار وبعض المشايخ الآخرين، لكن لم يعني يسمح لي. ثم بعد ذلك يعني ذهبت إلى الكويت، ووجدتني مرحبا بي بحمد الله تبارك وتعالى. كان ده سنة كم؟ الكلام ده بالضبط كان في أنا دخلت الكويت تقريبا 21/7/65 1965. كيف كانت الكويت في هذا الوقت؟ يعني هل كان يعني كدولة الكويت طبعا 65 الكويت يعني أخذت استقلالها عن الحمال البريطانية في سنة 62، ووضع لها دستور في سنة 62، وضعه عبد الله السالم أول رئيس وضعه الدستور، ولها نظام برلماني، ولها يعني والدستور وزع يعني نظام الحكم بين الأسرة الحاكمة اللي هي أسرة آل صباح وبين الشعب، وأعطاهم يعني هؤلاء لهم يعني صلاحيات وهؤلاء لهم صلاحيات، عمل في توازن في في في النظام دستور البلد، وهذا الذي يعني جعل هذا البلد يعني مستقر، فهو أول بلد عربي كله يعني في العصر الحديث نظام ديمقراطي. طبعا مصر سابقة، هذا مصر كان لها نظام دستوري ملكي، كانت ملكية دستورية قبل قيام الثورة المصرية، نظام أحزاب يعني أحزاب حرة وتكوين الأحزاب ودخل فيها في الملكية الدستورية، لا وكذلك الملكية كتراثة في أسرة يعني آل محمد علي. بعد قيام الثورة صار ما صار من الحكم الاستبدادي في كيف من عبد الناصر، ثم بعد ذلك وكانت الحكم اللي الكويت كانت دولة مستقرة بعد، أصبحت لها نظام ولها دستور ولها ديت، وكانت بلد آمن، وكانت في ذلك الوقت أيضا بسيطة، وأهلها يعني عددهم قليل لا يتجاوزون 750,000. نعم، وهادئ وآمن، وناس يعني متعاطفون محبون لأهل الدين، وهذا الذي يعني بحمد الله تبارك وتعالى يسر أمر يعني الدعوة إلى الله عز وجل ونشر الدعوة. وفي كنت تفسير أن بعض الناس والذي أغراك أن تذهب إلى الكويت، أظن كانت وجهتك تريد أن تتجه إلى مكان آخر بخلاف الكويت، لكن لما قال لك تعالى يعني بضعة أيام وأرجع وكذا. إيه، لما نزلت الكويت طبعا الكويت كانت لها صورة في ذهني، وهي أنها بلد منفتح، كان يعني بدأ نزع الحجاب في الكويت من سنة 54، ولي كبرت مثلا نساؤها محجبات. لكن لما ذهب هذا الخبيث اللي اسمه مذيع، كان مذيع مشهور في صوت العرب، أحمد سعيد أيوة. اللي هو بتاع صوت العرب. صوت العرب وبعض الناس، وكان في طبعا ناس تعلموا من شباب الكويت في الجامعة الأمريكية في بيروت، والكويت بلد منفتح بهذا الشكل. فالأول مرة فيها حزب يعني يعتبر شيوعي، وعمل ليته وجاء ودعا إلى متى هذا الحجاب وكذا وكذا، وراح يعني أغرى بعض البيت البنات الكويت، فراحوا في مدرسة الثانوية ومدرسة الثانوية، جمعوا العبي كلها في مكان واحد وشبوا في النار. وكان هذا بداية كذلك للتكشف. فكانت الصورة الذهنية عندي في الكويت إنها بلد يعني، لكن الحمد لله لما يعني صارت الدعوة بدأ الآن يعني يدخل الناس في الإسلام، وبدأ النساء تحجب، وبدأت يعني الشباب يلتحون، بدأ السيد التعمر، ونقدر نقول انتشرت يعني الدعوة الحمد لله بسلاسة وسهولة. تعتقد تأثير عبد الناصر ونجوميته آنذاك كانت سببا في هذا؟ نعم طبعا، عبد الناصر نشر ما يسمى القومية العربية والنفخة هذه، ومع القومية العربية نشروا يعني معاية الإسلام، أصبح حديث يعني معاية الإسلام. والقومية العربية نشأ عليها كذلك الحزب البعث اللي أسسه زكي الأرسوزي وميشيل عفلق، وهذا يدعو إلى قومية عربية منفصلة تماما عن الإسلام، اللي هي يعني شعارها سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. نعم. نعم. فكانت هذه ديت. والقومية العربية ما عبد الناصر التي نشرها، القومية العربية غير التي يعني ديت، اللي هي يعني جمع بين هذا وبين الدعوة الاشتراكية والشيوعية، وكان يعني نشر الشيوعية وما يسمى بالاشتراكية كذب في هذا في العالم. ومعها كذلك يعني معاداة الإسلام ومحاربته، وأصبح يعني مسمى يعني الإسلام شخص يعني مسلم معناها معاد. والفاصل الذي يعني حطم هذا هو حرب 67، حرب 67 بما كان لها من شرور، وهو الهزيمة المذلة للأمة، وجر عبد الناصر للأمة المصرية لتهزم هذه الهزيمة، تخطيط وتدبير يعني إجرامي، وقتل أكثر من 100,000 من الجيش المصري، وإذلالهم أنهم يخرجون أمام اليهود وهم يصفخوهم اليهود ويصورونهم. المهم يعني الهزيمة المذلة هذه، أقول كانت هذه الهزيمة هي باب النور الذي فتح على العالم الإسلامي ليأتي الناس إلى الإسلام. خلاص الناس كأنهم كانوا في صدمة وسيرين في هذا المسار، ثم مثل الذي صدم بهذا هذا فرجعوا، ابتدأت المساجد وابتدأت هذه وابتدأت الرجوع إلى الإسلام. حتى كبار الكتاب مثل المصريين اللي كانوا دعاء لهذا أيضا أصابتهم هذه الصدمة ورجعوا عن هذا الباطل الذي كانوا فيه، أو بعض هذا الباطل. فكانت هذه باب خير كبير جدا تحول الأمر، يعني كنا نجد صعوبة هائلة جدا قبل 67 في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبعد 67 فتح الباب. نعم يعني أنا لاحظت لما كنت أذهب إلى كبار السن في الإمارات في الكويت ألاقي صورة عبد الناصر موجودة، بس عند كبار السن لما يعني، وكان يقولون أن يتحدثون عن عبد الناصر بفخامة وعن مصر عموما، أنك دولة متقدمة، وحتى قالوا لي أن الراديو أول ما جاءنا الراديو جاءنا من مصر يعني في ذلك الوقت. نعم، عبد الناصر كان يعني شخص مقدس يعني، مش فقط في الإمارات، الكويت كان يعني أهل الكويت يرحلون إلى مصر في مناسبتين، خطبة عبد الناصر وحفلة أم كلثوم. يضربون دي الطائرات إلى يأتون إلى مصر، حفلة أم كلثوم، خطبة عبد الناصر. عبد الناصر أي مطلع كل شهر دي. نعم، أي شخص يتكلم عن عبد الناصر هذا خلاص يتهم. أنا كنت صوت نشاز، أنا لما جيت الكويت بدأت أخطب ضد القوم العربية، وأعطوني بعض مسجد في منطقة فيها كبار أهل الكويت تسمى الشامية، مسجد أبي بكر الصديق، فكنت أخطب ضد القوم العربية ضد عبد الناصر، ودول كل الطبقة الموجودة تقريبا ناصريين. على كل حال يعني من سماحة الناس استحملوني 6 شهور، بعد 6 شهور رحت إجازة ورجعت، فقال لي مدير المساجد، قال لي والله الجماعة خلاص الجماعة ما عاد يديت، دور لك مسجد ثاني، ودوني مسجد آخر. إلى أن سقط الأمر. يعني لي قصة مع في سقوط يعني في حادث 67، قد كنت بحمد الله يعني أخطب قبل هذا، يعني ولو من المسار هذا يعني أذكر، ونحن نصحح الثانوية المتوسطة في مدرسة صلاح الدين في الكويت، قالوا خلاص بعد 2 ساعة يعني احنا يعني خلاص. عبد الناصر كان قفل مضيق تيران، وقال لمنشدين في ذلك الوقت، قال اغلاق مضيق تيران يعني الحرب، وصفق الناس لهذا، ورأوا انه خلاص يعني عبد الناصر لن يتراجع عن قوله، فسيسكر المضيق، وانه ستأتي الحرب، والحرب ستأتي بزوال اسرائيل من الوجود. وقال بعض المدرسين والهذول انه يعني خلاص مسألة لن تتعدى يعني ايام ديت. حتى كان يومها ناظر المدرسة واحد من اهل يافا عنده الجنسية الكويتية، فقال لي يا جماعة زومتكم عندي في يافا، يقول لهم يا مجانين انتوا يعني ديت. خطبت أنا في المسجد الذي كنت أخطب فيه، كنت أخطب في مسجد الصانع في حوالي، فقلت لهم يا جماعة عبد الناصر بيقول إن هو حيسكر يعني مضيق إيران عن السفن يعني الإسرائيلية عشان ما تمشيش من خليج يعني العقبة، وموسى ديان هدد بالحرب وقال قفل مضيق إيران يعني الحرب. قلت لهم العالم كله استبشر إنه خلاص حتقوم الحرب، و قلت لهم لكن أنا أقول لكم أن العرب سيهزمون. الناس قاموا وصرخوا، اللي يصرخ من هنا واللي يصرخ من هنا، وتكلمت لما ستكون هزيمة. طبعا كان هذا الكلام مثل الصاعقة. بعدين يعني نزلت صليت، قامت الحرب يوم الأحد، هذا الكلام كان يوم الجمعة، قامت الحرب يوم الأحد. طبعا يوم السبت اليهود اللي هو 6 نعم 6 حزيران هذا اليهود لا يتحركون يوم السبت، يوم الأحد. فبدأت اليهود بضرب الطائرات المصرية كلها. وأنا أرجو من الشباب المسلمين أن يقرأوا كتاب لواحد يهودي اسمه روكس معكر، اللي هو مردخاي كذا، اللي هو تحطمت الطائرات عند الفجر. هذا الكتاب أنا أتمنى أن يقرأه كل يعني مسلم، مش كل مصري فقط، ليعرف كيف توصل اليهود إلى هذه الهزيمة. كيف سبب واحد بس فقط، يعني واحد يهودي شلون هو السبب في تحطيم سلاح يعني الطيران المصري كله وهو جاثم على الأرض قبل المعركة. قامت الحرب يوم الأحد، طبعا عندما أعلن الحرب الناس كلها قالت خلاص. طبعا قام أحمد السعيد يقول طير أسقطنا 100 طيارة، صاروا 150، صاروا كذا صاروا كذا، وبدأ الناس يجيبوا دفاتر ويعدوا الطائرات. ويقولوا خلاص إسرائيل عندها كذا طائرة خلاص خلصوا الطائرات اللي فيها. يوم الاثنين يوم الثلاثاء تبين الجيش المصري لسه ما حلوا في مكانه ما تحرك. الناس يقولوا ليش ما دخلوا ما ليش ما حروا فلسطين فيها. الأربعة ظهرت بودر الخميس ظهر الأمر جلي. الجمعة طلعت على الناس وقلت لهم أنا قلت لكم الجمعة الماضية إن مو حننتصر الأسباب هذه الآتية كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا واحد من الحضور صرخ وقال هذا كافر نزلوا من اليد. المهم نزلت وصليت بالناس وكان طبعا يعني الأمن كان محافظ على المسجد وقم يعني استدعوني وقال لي بعدين مدير الأمن يعني أنت عارف الأحوال وشلون تقول للناس كده. قلت له الخطيب ما يجوز يكذب على الناس يكذب على الناس لابد أن نبين لهم الحقائق وهذا حق لابد من بيانه. قال إحنا يعني كان يعني همنا الحفاظ عليك يعني ليتما أن الناس كان ممكن يعني يثوروا في الوقت ودي. فالشاهد أن أقول هذه الهزيمة كانت فتحت باب خير كبير على المسلمين. عاد الناس بعدين إلى المساجد وعادوا يسمعوا ديت على المسلمين وأصبح هناك بديل. سقطت القومية العربية وسقط هذا الشعارات لديت وفتح المجال إلى أن هناك شيء آخر ينبغي أن ينتمي الناس إليه وهو الإسلام. فكانت خير كبير على الأمة بالرغم من أنها كانت شيء مذل جدا. يعني من المحن تأتي المنح يعني بقى أفهم من هذا أنه أن دعوتك في الكويت بدأت حقيقة من هزيمة 67 يعني من 65 لما دخلت الكويت 65 إلى 67 يعني لم تكن الدعوة طبعا كان في صعوبة لأن الناس كلهم مقتنعين بالقوم العربي لم تكن تكلمهم بهذه تتكلموا في الإسلام خلاص تتهم بأنك أنت عميل لإسرائيل واحد يقول الإسلام معناه عميل اليهود هذه يعني هاي تسوي هذا أنت عميل لليهود بتعمل لصالح اليهود وكذا كذا في دعوتك الإسلام وأي إنسان يتكلم أن هذا القوم العربي هذا يعني كلام أجوف مو صحيح هذا ديت العرب بدون محتوى الإسلام ما لهم كيان يعني كان العرب قبل الإسلام لكن ما كانت منزلتهم في الأمم إيش كانوا يعني ما يشكلوا شيء وإن كانوا من قبل في ضلال مبين كما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين فهم كانوا في ضلال مبين وكذلك كانوا ساقطين من أعين الناس. إيش قيمة العربي عند الفرس ولا عند الروم ولا عند شيء الناس محتقرين. رسل لما جاء رسول المسلمين يدعو يقول أنت إيش جابكم يعني أنت جايبكم أنت كنت يعني كنت عايزين نرسل لكل واحد كم صاع من القمح وصاع من الشعير نعطيكم يعني فكرهم الناس مجرد جياع أتوا لهذا. فيقول له ربيع بن عامر لا المسألة اختلفت إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام سلام مختلفة. فالشاهد أن شعوب الأرض كان العرب بالنسبة إليهم يعني أمة محتقرة. ما الذي جعل لهم كيان وجعل لهم وجود وجعل لهم هذا وجعلهم هم سادة الدنيا وسادوها هذه يعني القرون الكثيرة الإسلام. فلما تيجي الدولة قومية عربية تفرغ الإسلام منها تدعو إلى شيء إيش المقومات اللي تقوم عليها يعني ما في شيء. نعم هو من طبعا أنا سمعت من كثيرين في الكويت من الرعيل الأول أنك أول من أسست الدعوة السلفية في الكويت بمعنى لم يكن يعني هذا الاسم وهذا المعنى موجودا قبلك يعني قص علينا كيف كان ذلك يعني. هو على كل حال يعني لما دعونا أصبح لابد هناك يعني من شعار انتماء يعني لما تدعون إليه. فكلمة السلفية تختصر يعني أمور كثيرة في التعريف. فالسلفية أصبحت تعني الانتماء إلى السلف. سلف الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل القرون الفاضلة ممن شهد لهم بالعلم والفضل، وهم بلا شك أنهم أفضل يعني قرون وأفضل أجيال هذه الأمة، وهم أعلم الناس، وهم على طول يأتوا يعني في الاستدلال والأخذ منهم بعد كتاب الله وسنة النبي. إجماعهم حجة، لا يجوز مخالفة إجماعهم. أقوال أفرادهم يعني أفرادهم يأخذ من قولهم ويترك، لكنهم لا شك أنهم أعلم ممن أتى بعدهم، فلا يمكن أن نساوي مثلا بين أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين وبين من أتوا بعد ذلك اللي تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن أقوالهم مقدمة. الأمة اختلفت لا شك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح فيها يعني مناهج ومذاهب شتى وأسماء كثيرة. أنت تريد أن تعرف دعوة فتدعو، يقول لك تدعو لإيش؟ والله إحنا بندعو إلى السلفية، إلى أن إحنا ننتمي إلى هؤلاء. وهذا يختصر إيش معنى معتقد؟ أنت بتختصر معتقدهم هذا ونهجهم هذا وأخذهم هذا وموقفهم وهذا في الدين، فهذا اختصار، تعمل اختصار للانتماء يعني للمنتمي. طبعا الناس بدأوا يقولوا أنتوا يعني أنت بدخل دين جديد، يقول الجماعة إحنا ما دخلنا دين جديد، إنما هذا هو الإسلام. يعني السلفية بمعناها الحقيقي ليست حزب، ليست هي نحلة معينة، ليست عقيدة وبدعة منتزعة من الدين يوالى ويعادى عليها، لا، إنما هي انتماء إلى هذا الرعيل يعني الفاضل من هذه الأمة. وكان لهذا طب الحمد لله تبارك وتعالى يعني وقع في إن والله تعرف إيش هالشباب هذول بيت أو ليس لفيهم. ثم يعني لما كتبنا كتاب يعني التعريف به الأصول العلمية للدعوة السلفية، إيش هي الدعوة السلفية، فوضعنا هذا الكتاب علشان يكون من باب التعريف. أول ما طلعنا ورقة في هذا أصول العلمية للدعوة السلفية في ورقة تعريفية صغيرة، ثم كتبنا هذا الكتاب، والحمد لله كان كتابا مباركا يعني عرف الناس إيش هي، وأنها أصول في أصول ثلاثة يعني ينبغي أن تعلم في من ينتمي إلى هذا. أول شيء أنها أول دعوة للتوحيد، ولتفارق كل الفرق التي خرجت عن هذا عن يعني التوحيد الحق. ثم هي أيضا أصلها الثاني هو الاتباع، أنهم ناس متبعون، إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإمام السلفين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إمامهم وهذا قدوتهم وهذا أسوتهم، فهذا اتباع فيه معنى اتباع السنة. ثم بعد ذلك التزكية، أنها أيضا يعني ليست دعوة يعني علمية مجردة، وإنما هي دعوة تربوية تربية، يعني لابد من التربية على الإسلام، وهذا هو الإسلام. الإسلام جاء علشان يزكي النفوس، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، الله هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلا بد من التزكية بمعنى أنه يعني التربي على أخلاق الإسلام من الصدق والأمانة والوفاء والكرم، وكذلك مجافات يعني الضادين. ثم تفصيل أيضا في بعض قضايا عن التوحيد، من أن أيضا يعني عدم الفصل في التوحيد بين يعني توحيد يعني هذا معنى التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا يعني نزع يعني الحكم من أن الحكم لله، فبين أن الحكم إنما هو جزء من أجزاء التوحيد من معاني لا إله إلا الله. ركزنا على هذا الجانب لبيان أن الحكم لله وحده، وأن الله هو الحكم وله الحكم، أنه جزء أساسي من التوحيد، سواء هو مندرج في الاصطلاح في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو في توحيد الأسماء والصفات، فهو من أسماء الله تبارك وتعالى، أن هذا يعني جزء لا ينفصل، لأنه قد يعني قد انتشر في ذلك الوقت يعني قول عن ان كنت بسأل ان في لغط حدث، أيوة السلفيين هذول لا يرون أربعة أقسام يفصلون بين يعني بين الحكم وبين التوحيد، فيجعلون الحكم هذا انه ليس داخلا يعني في في في في في في, في ابواب التوحيد، بين انه يعني أنه عنصر أساسي وجزء أساسي في توحيد الله تبارك وتعالى. لا أعتقد أن التقسيم التوحيد الأساس تقسيم مسألة الصلاحية يعني مش قضية الصلاحية يعني ليش لكن بعض الناس يظن أنها قضية توقيفية مو قضية الصلاحية. يعني قلنا من قضية الصلاحية وأن التقسيم هذا يعني هو بحسب الاصطلاح كما تقسم التوحيد إلى توحيد علمي خبري وتوحيد قصدي طلبي هذا تقسيم كذلك من حيث العلم والقصد من حيث فعل العبد ومن حيث ما يتصف به الرب سبحانه وتعالى وهذا التقسيم كذلك إلى قسمين كذلك تقسيم اصطلاحي وكذلك من قسم التوحيد إلى أبواب وجعل في كل يعني باب من أبواب ككتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله فإنه قسم التوحيد إلى 66 باب سمى كتاب التوحيد وقال باب كذا وباب كذا 66 باب لإمام ابن خزيمة قسم توحيده بحسب الأسماء إلى 100 باب فجعل أبواب التوحيد 100 باب فهذا التقسيم إنما سواء بحسب أسماء الله وصفاته أو بحسب يعني الأعمال إنه والله دعاء غير الله شرك إنه والله السجود لغير الله شرك إنه الذبح لغير الله شرك هذا كله باب يعني جعله باب من أبواب التوحيد. عموما هذه المسألة ربما يعني إن اتسع الوقت سنرجع إليها مرة أخرى لكن أنا يعني لا أكشف عنه النقاب يعني هو المقاومة التي حدثت لكم في الكويت لما ظهرت هذه الدعوة هل العوام ولا كان الإخوان المسلمين آنذاك هم الذين قاوموا هذه الدعوة المقاومة يعني تكون مقاومة بعد المقاومة طبعا احنا وجدنا مقاومة من بعض ناس كانوا يعني لهم مكانة في المجتمع ويتزعمون التصوف وهذا يعني الشخص الذي ديت أثر علينا الدنيا وديت فخلدوا بسبلين من الأربعة وهذا كذا وهذا جاب لي من جديد الكويت وهذا وديت والحمد لله ردنا على هذه الشبهات كلها منها قضية يعني لما جت قضية سب الأم الأربعة طبعا عند الناس لما يقول فلان بسب الأم الأربعة طبعا هذا أمر كبير من الأربعة ناس يعني هم يعني من سادة المسلمين ومن سلفهم الصالح لكن عند عامة الناس لو تقول فلان هذا بسب الأم الأربعة خلاص يعني فكتبنا كتاب رد على هذا السلفيون والأم الأربعة ما هو موقف من يتسمى باسم السلف وينتمي إليه من الأم الأربعة وكان الحمد لله كتاب يعني مبارك وحاسن في هذا الباب بعدين أيضا في التصوف يعني وجدنا أن يعني بعض يعني شباب الإخوان يتربون على منهج صوفي فأنا فزعت جدا وعملنا محاضرات في التصوف كتبت الأول الكتاب مختصر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة وجعلته في محاضرة كانت حاشدة جامعة في الكويت حشد لها يعني الموافق والمخالف لأن العنوان كان مهم الفكر الصوفي ضوء الكتاب والسنة فمن كان يحب التصوف ومن كان يعلم يتكلم الحمد لله كانت محاضرة استمرت نحو 3 ساعات وعرينا فيها التصوف من أصوله ونشأته وشغله وأقوال أهله وأنه منهج مخالف لمنهج الإسلام تمام خاصة هذا المنهج مصادر تلقيه غير الإسلام مسلم يتلقى دينه من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من عمل يعني سلف الأمة أما هؤلاء يتلقوا دينهم فيما زعموا عن الله طبعا لهم منهج التلقي أول شيء الزعم لأن هذا التلقي وحي وإلهام وشيء من الله أخذتم دينكم ميت يعني ميت عن ميت تقولون ماذا قال ديت يقول قال فلان قال فلان قال فلان يعني الإسناد يسخرون بالإسناد فيقول أين فلان قالوا مات وأما نحن فأخذنا ديننا عن الحي الذي لا يموت يقول أحدنا حدثني قلبي عن ربي ثم باب التقول عن الخضر ثم باب التقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أعظم فجورهم في التقول على الرسول إمام يعني الصوفية في وقته وزمانه إلى زماننا وهو ابن عربي هذا أفجر خلق الله وأكفرهم. والذي يقول في كتابه فصوص الحكم يعني لا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة رأيتها بدمشق. فسلمني كتاب وقال خذ هذا الكتاب واخرج به إلى الناس. فقلت سمعا وطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا. يقول هذا الكتاب لم أزد فيه حرف يعني عما المكتوب من الرسول ولم يعني أنقص منه حرف. هذا كتاب فصوص الحكم في رأيي وظني واعتقادي أنه أكفر كتاب موجود في الأرض. أشد كتب الأرض كفرا هو هذا الكتاب فصوص الحكم. وليس لو كان هذا نسبه إلى نفسه وقال هذا كان الأمر أهون، لكنه قال الرسول أعطاني يا يدا بيد وخلي أخرج به على الناس وأنا ما زدت فيه حرف ولا نقصت منه حرف. فهذا يعني الفجور يعني هذا. ثم هذا الرجل بعد ذلك يوضع هو يعني إمام للتصوف ومنذ وقته واليوم كل الطرق الصوفية الآن يجعلون يعني ما يسموهم بمحي الدين ابن عربي هو الإمام الأكبر. فالشاهد أن الحمد لله يعني عرينا الفكر الصوفي وبيناه، وكان هذا بحمد الله باب للناس الذين كانوا يلتفون يعني حول صرفوا الحمد لله، وكان باب أيضا يعني لدخول الناس في التوحيد. الشاهد المقاومة كانت على هذا النحو، لكن وفقنا الله تبارك وتعالى إلى يعني أن تسقط وأن يعني مجموعة أو اتجاه الحمد لله. الحمد لله.